ركب قوم على ظهر السفينة، وبينما هم على ظهر تلك السفينة فوق ظهر ذلك البحر، وإذا بالأمواج تتعالى، وظنوا أنهم قد أحيط بهم، وأحسوا بالموت يأتيهم من كل جانب. وبينما هم كذلك في ذلك الأمر المريج والأمر العصيب، وإذا بهم ينظرون إلى جزيرة من الجزر أمام أعينهم، فما كان منهم إلا أن ذهبوا إليها وحطوا الرحال على ظهرها. قال لهم القبطان: سنظل على ظهر هذه الجزيرة أياما معدودات، فإذا ما دعوتكم فهلم إلي، لكن اغتنموا أوقاتكم على ظهر هذه الجزيرة. فنزل الناس على تلك الجزيرة وانقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جعلوا يجمعون الكنوز والدرر والغوالي من على ظهر تلك الجزيرة. أما القسم الثاني فاشتغلوا بالأزهار والأشجار والأطيار والأنهار، يتفكهون ويتنعمون بذلك النعيم وتلك المتع على ظهر تلك الجزيرة. أما القسم الثالث فجعلوا يجمعون الحيات والعقارب ويجعلونها في أزودتهم. وبينما هم كذلك وإذا بالمنادي ينادي: هلم إلي. فلا تسأل عن فرحة القسم الأول، فهم بين كنوزهم وجواهرهم ودررهم يتمتعون بها ويبنون بها الخيال. أما القسم الثالث فلا تسأل عن ندمهم وأسفهم وحسرتهم ولوعتهم، يقولون: يا ليتنا فعلنا، ويا ليتنا غنمنا، ويا ليتنا جمعنا. أما القسم الثالث فلا تسأل عن خيبتهم وحسرتهم وكربتهم ونكبتهم، فهم بين حياتهم وعقاربهم تلسعهم هذه وتلدغهم تلك. هذا مثلنا في هذه الحياة الدنيا. نزلنا على ظهر هذه الجزيرة، على ظهر هذه الحياة، وانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جعلوا يجمعون الكنوز والدرر من الحسنات والباقيات الصالحات، يجمعونها ليوم الرحيل، فلا تسأل عن فرحتهم وأنسهم عندما ينادى بهم. أما القسم الثالث فلا تسأل عن حسرتهم، يقول قائلهم: يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لأنه اشتغل بالمباحات واشتغل بالحلال، ضاع العمر فيما لا فائدة فيه ولا طائل خير يعود من ورائه. أما القسم الثالث فلا تسأل عنهم، فإنهم اشتغلوا في الدنيا بالمعاصي والموبقات والكبائر والعظائم والجرائم، فلا تسأل عن ألمهم وحسرتهم عندما ينادى بهم: الرحيل الرحيل. نحن خلقنا لغاية في هذه الحياة الدنيا، خلقنا للتزود من الأعمال الصالحات في هذا السفر الطويل الذي سيمضي بنا، لنقف في خاتمته بين يدي ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه الآية القصيرة الموجزة المحكمة البالغة في العظمة والبيان مبلغها الكبير دلت على هذه الغاية والهدف الكبير بأفصح بيان وأروعه وأكثره جلاء: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظ معي التصريح بالغاية ليعبدون، لاحظ معي هذا الأسلوب في الحصر المفيد للمعنى بأكمل وجه وأتمه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فليس ثمة تنازع أو فهم يمكن أن يشارك في قضية الغاية من الخلق بعد هذا الوضوح والتصريح الذي حصرت فيه الغاية بما وإلا. نعم، هذه هي الغاية التي حددها الله عز وجل لنا، والتي بيّنها الله سبحانه وتعالى لنا، والتي لا ينبغي أن تكون الحياة إلا وفقها وإلا في مسارها ولتحقيق مقصودها الذي يريده الله سبحانه وتعالى. إن هذه الغاية التي عرضت على الناس فإن الناس يمتحنون، فكانت حكمة الوجود الابتلاء، فالابتلاء على تلك الغاية، ثم بعد الابتلاء على تلك الغاية التي حددت وبينت لنا يكون الجزاء العادل عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه معاني عظيمة تبين لنا أن لنا غاية واضحة في هذا الوجود عندما نخضع لربنا المالك الخالق الحكيم العليم الرحيم. وعبادة الله تبارك وتعالى لا تعني السجود والركوع فحسب، وإنما مطلق الخضوع والطاعة في العبادات وفي المعاملات. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس جميعا، كل الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. من أجل عبادة الله عز وجل عمرت هذه الأرض، ومن أجل عبادة الله عز وجل أهبط آدم إلى الأرض، ويوم أن تنتهي العبادة من على وجه هذه الأرض يأذن الله عز وجل بهذه الأرض فتزول. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ولذلك أدرك الصحابة رضوان الله عليهم، أدركوا هذا المغزى وهذا المعنى، فكانوا مسارعين إلى الخيرات، مستجيبين لرب الأرض والسماوات. إن الله يريد من الإنسان أن يسارع إليه، أن يسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه المسارعة نجدها أوضح ما تكون في قول موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ونبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم يقول: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. في عمل الدنيا فليمشوا في مناكبها، أما في عمل الآخرة سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. يدخل فقراء الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم ضامرة بطونهم، ممزقة ثيابهم من الفقر، لا يسألونه شيئا من متاع الدنيا، وإنما يقولون: يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل مال يتصدقون ولا نتصدق. فيخبرهم صلى الله عليه وسلم بطاعة يفعلوها، ألا وهي ذكر الله. يأمرهم أن يسبحوا الله دبر كل صلاة 33، ويحمدوه 33، ويكبروه 33، ويتمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينطلقون يسبحون ويكبرون ويحمدون ويهللون. فلما علم الأغنياء بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء، انبروا يسبحون ويحمدون ويكبرون، يسابقون الفقراء في السير إلى رب العالمين. الغني والفقير، المؤمن في هذه الحياة الدنيا مسابق ومسارع بالخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. إن المؤمن أيها الأحبة لا يزال ملازما لطاعة الله عز وجل، عاكفا على مراضي الرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يدري من أي باب يدخل على الله، ولا من أي عمل صالح يقبل عند الله تبارك وتعالى. فلا يزال ملازما للخير، منافسا في الطاعة، مسابقا إلى أعمال البر والتقوى لله تبارك وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عن عبده المؤمن عن وليه من أهل الدنيا، قال: ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وتأملوا في قوله: وما يزال. إذن هو بالليل والنهار في كل وقت وفي كل حين يتقرب إلى الله بطاعة جديدة. أولئك الذين استخلفهم الله فقاموا بحق الخلافة في الأرض، يبادرون بالطاعات ويلزمونها، وتتجدد طاعاتهم في كل ساعة وفي كل لحظة وحين. يقتدون بحبيبهم صلى الله عليه وسلم الذي يقول: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كان من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته شيء استدركه في وقت آخر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نام من الليل عن حزبه من الصلوات من الوتر قضاه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ما بين الفجر والظهر، فيصلي 12 ركعة صلى الله عليه وسلم. إنه استدراك لما فات، تعويض لما ضاع. هكذا هو حال المؤمن في طاعته لربه عز وجل. لقد كان الرعيل الأول في عبادته لخالقه جل جلاله، لقد كان ممتلئا بالإخلاص ومحبة الله تبارك وتعالى مع خوف عدم القبول. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد أدركت أقواما كانوا على حسناتهم أخوف ألا تقبل من سيئاتكم. يا لله، كان الواحد منهم يفعل الطاعات ثم مع فعله للطاعات واستكثاره منها يخاف أن الله تبارك وتعالى لا يتقبل منه. وهذا معنى قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حين يغلف تعظيمنا لله عز وجل في كل عبادة نؤديها تقوم على امتلاء القلب بالتعظيم لله سبحانه وتعالى، حين يغلف هذا بشيء من الخوف والوجل وحسن الظن بالله عز وجل أن يقبل العمل، تكون النتيجة ذلك الوصف الرائع الذي حكاه الله في القرآن عن فئة من عباده الصالحين، فقال الله عز وجل عنهم: والذين يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما قدموا من عمل، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، خائفة عند المرجع إلى الله عز وجل. ما محمل هذا الخوف والوجل؟ ليس هو سوء العمل، وليس هو ارتكاب المعاصي وتعدي حدود الله، بدلالة حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الترمذي وصححه، لما قالت: يا رسول الله، هم الذين يسرقون ويزنون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله منهم. كم نحن بحاجة إلى أن نقولب عباداتنا لله عز وجل التي نؤديها عندما نؤديها، نحتاج أن نغلفها بهذا الغلاف العظيم، تعظيم ربنا مع حسن الظن به أن يقبل، أن نعيش بين خوف من رد العمل وعدم قبوله، وفي الوقت نفسه نحن نحسن ونؤمل أعظم الأمل في ربنا الكريم بعفوه أن يقبل العمل. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو علمت أن الله تقبل مني طاعة لتمنيت الموت الساعة، فإنه من تقبلت منه حسنة دخل الجنة. لو أن الله تبارك وتعالى تقبل منك حسنة واحدة فإنه سيجازيك بها ولن يضيعها عليك سبحانه وتعالى. فالمؤمن دائم العمل ودائم الوجل، يخشى أن لا تقبل منه تلك الأعمال الصالحات، ومع فعلهم للطاعات إلا أن هذه الطاعة لا تنقطع عن حياتهم، فهي تعيش معهم كما تعيش هذه الأنفاس، لا يتوقف نفس المؤمن ولا يتوقف نفس الإنسان إلا عندما تفيض روحه وتنتهي حياته في هذه الدنيا. ولذا كان عباد الله المؤمنين يواصلون الأعمال الصالحة حتى في آخر لحظات حياتهم. كان بعض السلف عندما جاءته المنية ونزل به مرض الموت قال: خذوني إلى مصلاي. قالوا: وما تصنع؟ فراشك خير لك. فقال: لا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة، خذوني إلى مصلاي. فأخذوه فجلس في مصلاه ينتظر الصلاة، ثم فاضت روحه ليقبض الله روحه وهو في تلك الطاعة. أولئك الذين يحبهم الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يهيئ له عملا صالحا يقبضه عليه، يختم له بخاتمة الحسنى، يستعمله في طاعته حتى يلقى ربه وهو طائع منقاد منكسر بين يدي الله عز وجل. وإذا أراد الله بعبد خيرا عسله، يذكره بذكر حسن ويخلف له الذكر الحسن بعد وفاته لما لازم من طاعة ربه سبحانه وتعالى. الخيل الأصيلة تخرج أفضل ما لديها عند خاتمة السباق. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. طول الحياة استمرار العمر، بريد الموت على طاعة الله للموفقين، وبريد الخذلان للغافلين عن رب العالمين. أيها الأحبة، إن المؤمن دائم التعلق بالله سبحانه وتعالى. وتأملوا هذه الكلمات القيمة لابن القيم، حيث يقول: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله تعالى وحده، تحمل الله تعالى سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته سبحانه، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله تعالى همومها وغمومها وأنكادها، وكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم. فهو يكدح ككدح الوحوش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بولي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أيها الأحبة، من تعلق بالله حفظه الله، من ضيع الله ضيعه الله. والذي نعنيه بدوام التعلق بالله عز وجل أن يكون فكرا بالقلب وذكرا باللسان وعبادة بالجوارح في مختلف الأحوال. عندما يعيش المسلم حياته متعلقا بربه عز وجل سيعيش هذا المعنى في مختلف مناحي الحياة وفي كل باب من أبوابها. فهو على فراشه متعلق بربه، وهو في بيته كذلك، وفي سوقه، وفي مسجده، وفي مقر عمله، في تعامله مع زوجته وتربيته لأولاده، في صلته لأرحامه، في علاقته بجيرانه، في صحبته ورفقته لزملائه وخلانه، هو في ذلك كله يعيش تعلقا بذكرهم بربه عز وجل. ربما يقول قائل: قد يكون هذا توصيفا هو للخيال أقرب منه إلى الحقيقة. فأن يتعلق القلب بربه وأن يتعلق العبد بمولاه سبحانه وتعالى إنما يكون إذا أقبل على عبادة مقصودة كالصلاة مثلا والحج والعمرة والدعاء، يظهر عندئذ ويتجلى معنى التعلق بالله ودوامه. هذا المعنى صحيح، لكن إذا كنا نقصد أن أظهر ما يكون التعلق ودوام الذكر بالله سبحانه وتعالى وفي تلك المواطن من العبادة، نعم وصحيح، لكن ليس معناه أن ينحسر المسلم في باقي مواقع الحياة ويظل مبتعدا عن التعلق بربه. إن النمط الذي يعيش فيه المسلم تعلقه بربه على مختلف مناحي الحياة يجعله حتى إذا ما طلب رزقه وخرج يكتسب لأهله معاشه وبعث ويوما من جزءا من وقته ومضى سحابة من نهاره يقضيه في رفقة وسمرة مباحة وخلوة بما يحب من لذيذ المتاع ومما أباح الله من الطيبات، وفي ظل ذلك كله لا يزال مستشعرا طلبه لمرضاته لربه. وهذا كله من صميم معنى التعلق بالله عز وجل، أن يعيش هذا المعنى عبد من عباد الله الصالحين، والله ستنقلب حياته إلى لون من المتعة التي يغفل عنها من لا يذوقها، ويجهلها من لم يدرك أسرارها وأبعادها. تلك الوصفة التي عاشها فئة من أسلافنا، فحكوا لونا من النعيم لازلنا نتحدث عنه أو نقرأه، ولأننا ما استشعرناه بعد لم ندرك بعده تماما. عندما وصلوا إلى مرحلة من نعيم الحياة وهم في الدنيا إلى درجة أنهم يقيسون به نعيم الجنة، عندما يقول أحدهم: والله لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. ويقول آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم واللذة لجالدون عليه بالسيوف. أي نعيم كانوا يتحدثون عنه؟ أي لذة في العيش كانوا يتكلمون عنها؟ إنه التعلق الصادق بالله الذي أضفى على حياتهم متعة فاقت التصورات، وحقيقة أصبحوا يعيشون نمطا مختلفا في الحياة غير الذي نعيشه نحن. ربما نشترك معهم في قدر الحياة تنفسا وطعاما وشرابا وحركة وانتقالا، لكن الحياة الحقيقية تلك التي يرفرف فيها القلب سعادة وأنسا لصدق تعلقه بالله ودوام اتصاله به في كل الأحوال. ومع ذكر المؤمن لله فهو يعيش مع أسماء الله وصفاته، يعيش مع كل صفة يتعلمها عن ربه ومولاه. إذا أصابه القنوط تذكر أن الله عز وجل من صفاته الرحمة والمغفرة، إذا نزل به الضر تذكر أن من صفات الله عز وجل أنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، إذا سويت له نفسه معصية تذكر أن الله سبحانه وتعالى يبصره ويراه، إذا جاءته حاجة تذكر أن الله عز وجل سميع قريب يجيب من دعاه. كن مع الله يكن الله معك، عش في كنف الله عز وجل في كل لحظة من لحظاتك، فليرى الله عز وجل منك الخير لتغنم الخير من رب الخير سبحانه وتعالى. أطيب العيش أن تعيش مع الله، وأحلى الحياة أن تحيا في كنف الله سبحانه وتعالى. فكن مع الله يكن الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.